ملخص كتاب سابغات كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة من أخضر.com لمؤلفه أحمد بن يوسف السيد. منذ أن تفتح عينيك صباحا حتى تنام فأنت تتعرض لكميات هائلة من المدخلات يتأثر بها الجميع على مختلف أعمارهم ومستوياتهم العلمية. فعصرنا يمتاز بالسيولة الفكرية الشكاكة والفوضوية والهدامة، ومن أكثر المجالات التي تضررت بتلك الموجات هي الدين، خصوصاً وأن أكبر شريحة متأثرة بما في وسائل التواصل الاجتماعي هم المراهقون والشباب، ولا يخفى على أحد مدى أهمية تلك الشريحة العمرية في مجال الدعوة والبذل والعطاء وتحمل المسؤولية نحو دينهم. سيساعدنا الكتاب على بناء منهجية شرعية فكرية تقي من الشبهات المتراكمة وتعالجها، بل وتضع أسساً لكيفية جدال الملحدين أو المشككين وبناء الأصول والثوابت لتعزيز اليقين بالإسلام كمعرفة دلائل إثبات وجود الله تعالى وكمال صفاته وبراهين النبوة والقرآن الكريم والرد على شبهات فكرية معاصرة عديدة مثل حجية السنة والإجماع وظلم الإسلام للمرأة وقضية الحرية. أولاً، طبيعة الموجة التشكيكية المعاصرة. قبل الحديث عن ما هي القضايا التشكيكية التي يتأثر بها الشباب، لابد أولاً أن نعرف ما هي طبيعة سمات الموجة التشكيكية المعاصرة وما مؤثراتها. يمكننا وصف سمات الموجة التشكيكية المعاصرة بأنها هدمية وفوضوية تتمثل في صورة إشكالات واعتراضات مستمرة مصاغة في كلمات وشعارات براقة سهلة الاستخدام دون تقديم رؤية كاملة بديلة، كما أنها لا تعرف سقفاً للأسئلة، فهي تتنقل من استفهامات جريئة وعشوائية عن الإله ثم القدر ثم الرسالة النبوية الشريفة ثم التشريعات الإسلامية وهلم جراً بلا ارتكاز أو تدرج في مراتب البحث الصحيح. وبجانب ذلك يتأثر بها الأفراد بشكل خفي بسبب تداول الشبهات وبثها وعرضها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هذا بالتزامن مع ضعف الموانع الاجتماعية كالأسرة والمسجد والمدرسة، وما يزيد خطورتها أنها موجهة إلى أصول الإسلام والثوابت التشريعية، وأخيراً توافقها مع السلطة الثقافية الغربية الغالبة. أما مؤثراتها فيمكننا تقسيمها إلى نوعين: النوع الأول خارجي مثل شبكات التواصل الاجتماعية والأفلام والروايات ذات الذوق الغربي وكذلك انتشار الشهوات، بالإضافة إلى التقدم المادي الطاغي للغرب مما يسهل تقبل أفكارهم وسلوكياتهم الخاطئة. أما النوع الثاني داخلي، فضعف اليقين والمعاناة من المشكلات النفسية والاجتماعية التي تدفع الفرد إلى الجحود، وكذلك ضعف الجانب التعبدي وأعمال القلوب ومستوى العلم الشرعي، وكذلك ضعف أدوات البحث والمعرفة وغياب الحس النقدي، وأخيراً انتشار الفراغ الوقتي والذهني والروحي المدمر. هناك فجوة كبيرة بين الدعاة والشباب تنجم عن قلة التواصل الفعال وعدم الوعي ببيئتهم، كما أننا نفتقر إلى أساليب دعوة متنوعة مؤثرة، ونعاني كذلك من ضيق مساحة الحوار المتاحة وضعف الخطاب الشرعي العقلي المبرهن، مما يظهر حاجتنا الملحة إلى خطاب ديني مؤثر يهتم بالخطاب العقلي ذي الأسلوب المناسب الذي يحقق الغرض مقتدياً بالأساليب المتنوعة في القرآن والسنة، ويبين مرتبة العقل وحدوده مراعياً أحوال المخاطبين وتساؤلات الواقع، ويلتزم بالأخلاق الحميدة والموعظة الحسنة، ويجعل دافعه الرغبة الصادقة لهداية الناس. ثانياً، الوقاية من الشبهات. إذن كيف يمكننا التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة؟ لدينا ثلاث حالات مختلفة حسب مدى التأثر بالشبهات، فهناك من لم يتأثر بعد وهو بحاجة إلى إجراءات وقائية لحمايته، وهناك آخرون تأثروا بالفعل فيحتاجون إلى العلاج، وآخرون يعتبرونهم مصدر بث الشبهات فيلزم تعلم القواعد الصحيحة لمجادلتهم ورد حججهم. وللوقاية من الشبهات الفكرية يجب تعزيز اليقين بأصول الإسلام، فيجب الاهتمام بصفات الله وعظمة كماله وقدرته، والتفكر المستمر في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية، وربط الناس بالقرآن، لأن القرآن ينفث روح الإيمان في القلوب. بجانب ذلك يجب الاهتمام بمعرفة دلائل صحة أصول الإسلام، القرآن والسنة، والأهم هو التمسك بالعبادات القلبية. بعد تعزيز اليقين نوجه الجهود لتكوين عقل ناقد قادر على البحث وفحص المعلومات والمناظرة واتباع الدليل، ثم التأصيل الشرعي المعرفي، وهنا يجب على الدعاء تسهيل الوصول إلى مداخل العلوم ومصادرها وفهم نظرية المعرفة الإسلامية ومصادر تلقيها، كي لا نقع في خطر المغالاة في الحس وينتهي بنا الأمر إلى إنكار الغيبيات. وفي المقام الأول لابد أن نبتعد عن التعرض لخطاب الشبهات، سواء كان بالقراءة من كتبهم أم من كتب الرد، فأحيانا يفتن المرء في دينه بسبب تعرضه لشبهات مركبة الإجابة فيها أعلى من إدراكه العلمي، أو بالقراءة في بعض الكتب لغير المتخصصين فيختزلون الإجابة على الشبهات. وأخيرا لابد من ترتيب الغايات الكبرى للإنسان حسب مراد الله عز وجل، فمركزية الرحمن تجعل العبودية مقدمة على رفاهية الإنسان، فعند حدوث التعارض يقدم الإنسان إحداهما على الأخرى بحسب ترتيب هرم غاياته. ثالثا العلاج والقواعد الحوارية. أما من أصيب بالشبهات يجب عليه أولاً مراعاة التفكير الناقد والتوثيق العلمي للمعلومات والأفكار الواردة قبل أخذها على محمل الجد، ثم التوجه إلى سؤال المتخصصين لإزالة الإشكال والغموض المعرفي. بعد ذلك عليه مراجعة جهود العلماء السابقة في الرد على قضية تتم إثارتها من القدم كالقدر ونفي الإرادة الإنسانية، ثم يرد المتشابه من الآيات إلى المحكم، ويبتعد عن انتقاء واجتزاء النصوص من سياقاتها والنظر إلى مجمل النصوص الشرعية. وفي حال عدم معرفة جواب شبهة ما يجب التماسك أمام تلك الشبهة، لأن الإيمان لا يهدم بالجملة، ويجب تبصر مآلات الانتقال إلى الموقف الشكي الإلحادي المخالف. وأخيراً لابد من التفريق بين الشبهة والوسواس الطارئ الضعيف. أما أصحاب الشبهات فإننا نحتاج إلى معاملتهم بشكل أو بآخر لنصحهم أو لرد باطلهم عن الناس، فيلزم أن نتعلم القواعد الحوارية لمجادلتهم، وذلك يكون على خطوات. الخطوة الأولى هي استيعاب مذهبه ومادته، والخطوة الثانية هي الاتفاق على مساحة مشتركة ينطلق منها الحوار، أما الخطوة الثالثة هي تحرير محل النزاع والنقاط الخلافية، والخطوة الرابعة التدقيق في كلامه والتركيز لصياغة ردود نقدية قوية، ثم الخطوة الخامسة عدم الاكتفاء باتخاذ الموقف الدفاعي، بل وجه له أسئلة هجومية تكشف قصور معالجته وثغور آرائه. الخطوة السادسة في الرد عن أصحاب الشبهات هي عدم التسليم بمقدمات باطلة لكي لا تلزمك بنتائج باطلة، ولا بد من طلب الدليل على ادعاءاته أو صحة نقله. وأخيرا التنبه من الاستدلال الانتقائي للنصوص الشرعية، ولا شك أن فضل رد الشبهات على أصحابها كبير جدا، فهو صورة من صور الجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه، واقتداء بوظيفة الأنبياء في تبيين الحق وإزالة التصورات الباطلة. رابعاً شبهات حول الله عز وجل. الشبهات تعود إلى نوعين، نوع يطعن في أصل الإسلام ونوع يطعن في ثوابت الشريعة، ومن أشهر الشبهات التي يراد بها طعن أصل الإسلام شبهة وجود الله عز وجل، وأدلة وجود الله عز وجل لا تنتهي. فالدليل الأول على إثبات وجود الله تعالى هي الفطرة كالمعارف الأولية والغرائز والأخلاق وحاجة الافتقار والتعبد، والدليل الثاني هو المبدأ العقلي، كل حادث لا بد له من محدث. فالكون بمخلوقاته حادث، فلا بد له من إله قدير عظيم مسؤول عن خلقه. وهذا يقودنا إلى الدليلين الثالث والرابع، وهما الإتقان والعناية. فمن الواضح في أي ظاهرة مدى إتقان تفاصيلها وكيفية استمرار عملها حتى بلا تدخل مباشر منا كجسم الإنسان مثلا. من تلك المقدمات نصل إلى أن العدالة والحكمة صفتان لإله منزه عن كل نقص، لا يحاط بحكمة كل أفعاله، بل لا يسأل عنها لكماله، ويضع الإنسان نفسه في إطاره المحدود أمام إله يستحق العبودية بعد تقدم ذكر دلائل إثبات وجوده، وقد أرسل رسله لتذكير خلقه بأنهم قد ظلموا أنفسهم بالشرك وبالكفر. ومع انتشار المذهب العلموي ارتفعت منزلة القواعد العلمية المفسرة للظواهر، وانتشرت الدعاوى بالاستغناء عن الإله، ولكن هذه القواعد واصفة مفسرة وليست منشئة وخالقة، فأصبحت النظرية الداروينية بديلاً مناسباً لتفسير كيفية نشأة الخلق دون إله، وتمت حمايتها أيديولوجياً وإقصاء كل المخالفين ومنعهم من النقد العلمي، بل وظهرت فرضية الأكوان المتعددة في محاولة لتفسير ظهور الحياة. أما حول الحكمة من أفعال الله تعالى، فالعبودية هي النتيجة الطبيعية للعلاقة بين العبد الناقص المحتاج والإله الكامل الغني. ولكن لماذا يوجد الشر في العالم؟ إن الشر نتيجة مباشرة على وجود إرادة للإنسان يختار بها بين طريق الحق والباطل، ولا ينظر إلى الدنيا كأنها المنتهى، بل هي ابتلاء، والآخرة هي دار الحساب. كما أنه لا وجود للشر المحض، بل هناك دائما خير منطو داخله. خامسا، شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. تتنوع دلائل النبوة بين العقلية والنقلية، وترتبط ارتباطا وثيقا مع براهين القرآن الكريم. فمنها للمثال للحصر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومكانته في قومه قبل الدعوة، كما أن من السهل تمييز الكذب كلما كبر الإدعاء. فشخص يقول إنه ينزل عليه وحي من السماء، من السهل أن يكشف كذبه مع الأيام، ولكن ما أتى به القرآن من أخبار غيبية عن الأمم السابقة وأحداث مستقبلية والمستوى اللغوي المعجز الذي تحدى به الله تعالى العرب في صناعتهم وفخرهم، وآياته يشد بعضها بعضاً في تعجيز رهيب يخلو من أقل تناقض. بالإضافة إلى كمال تشريعات القرآن الكريم ومدى علو آدابه وتميزها والمعجزات الحسية التي رزقها نبينا كانشقاق القمر ورحلة الإسراء والمعراج وورود أخبار من النبوات السابقة تبشر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يحاول أصحاب الشبهات النيل من الجناب المحمدي من خلال مواقف سيرته، كموقف الزواج من السيدة عائشة رضي الله عنها بحجة أنها ما زالت طفلة في التاسعة من عمرها، متجاهلين عمدا أو جهلا اختلاف سن البلوغ من بيئة لأخرى حسب ظروفها، وأنه لم يقع الضرر، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها منذ سنها السادسة وانتظر حتى البلوغ. وإن كان ما فعله خطأ لكان أول من استغل هذا هم كفار قريش، ولكن هذه الشبهة معاصرة بامتياز نتيجة ظروف الغرب الحالية في التعامل بين الجنسين. وأيضا من الشبهات قتل المسلمين وطردهم لبني قريظة من ديارهم، مستبعدين خيانة عهدهم مع المسلمين وغدرهم في غزوة الأحزاب بالتعرض لنساء وأطفال المسلمين بالأذى والاتفاق مع المشركين للإغارة على ظهور المسلمين. ورغم ذلك لم يتعرض المسلمون لنسائهم ولا أطفالهم بأذى. سادساً، شبهات حول السنة والصحابة. تستند حجية السنة إلى عدة مجموعات من الأدلة، أقواها طاعة أمر الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ورد النزاع إليه سواء إلى شخصه في حياته أو لسنته بعد مماته، بالإضافة إلى الآيات العديدة التي تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رزق الحكمة وهي وحي آخر غير القرآن. بل وإن العبادات والفرائض لا يمكن أن تؤدى بغير توضيح رسول الله لكيفية أدائها في سنته كالصلاة. وقد تكون الشبهات حول منهجية نقل السنة ورواتها، وهذا يأتي من قصور في إدراك وتصور كامل حول طريقة عمل علوم الحديث. فالرواة يلزم للحكم عليهم توافر العدل والضبط، أي صلاح الدين وقوة الحفظ والاستذكار، وهذا مجال عمل علم الجرح والتعديل. فالنقد يوجه لسلسلة الرواة وأيضا المتن نفسه للتأكد من توافر الشروط اللازمة وخلوه من العلل والشذوذ. أحيانا يقع أصحاب الشبهات في التناقض عندما يستشهدون بحديث النهي عن كتابة السنة، لأنهم يستشهدون عليها بها متجاهلين سياق الحديث وأحاديث التبليغ والحفظ. وفرضا بالتسليم لمزاعمهم، فإن عدم الكتابة لا ينفي حجيتها من الأساس، ولا يحدث تعارض بين أحاديث صحيحة أو مع آيات من القرآن الكريم إلا نتيجة الجهل بدلالات الألفاظ وعدم اتباع المنهج العلمي الشرعي عند اعتقاد التعارض بين الأدلة. ولم يسلم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من ذلك الهجوم، فهم نقلة الشريعة وكلهم عدول بشهادة القرآن وتزكية الله لهم، فاستغلت بعض الخلافات والمعارك التي حدثت بينهم بإسقاط حجيتهم ودينهم وجدارتهم بنقل الدين لنا، ويستمر الطعن حتى يصل إلى إنكار حجية الإجماع المبنية على خيرية القرون الأولى بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسلامة الأدوات الاستنباطية من لغة وغيرها ومعاصرة الصحابة لظروف تنزيل الوحي، فاتحين الباب لتعددية في فهم النص الشرعي الذي يؤدي إلى فساد النصوص القطعية للقرآن الكريم. سابعاً، شبهات حول قضايا فكرية وشرعية. امتازت بعض القضايا بالتركيز عليها أكثر من غيرها بسبب تعارضها مع الثقافة الغربية السائدة ومركزيتها للإنسان، كالحدود الشرعية مثل الرجم وحد الردة، مع ثبوت فعل النبي والصحابة من بعده وإجماع علماء المسلمين من بعدهم، وأن غاية تلك الحدود هي الزجر والحفاظ على الدين. كما أن للرجم شروطا في غاية الصعوبة وترغيب الشريعة في الستر على غير المجاهر. كذلك قضية مظلومية المرأة التي تخلط بين بعض العادات المجتمعية وتعاليم الإسلام وما تتعرض له في الميراث من ظلم مزعوم، رغم أن هنالك حالات ترث فيها أكثر من الرجل أو تساويه، وأن الشريعة فرضت على الرجل النفقة، كما تقر الشريعة باختلاف الطبيعة بين الذكر والأنثى، وهذا منشأ التضاد مع ثقافة المساواة الغربية. ثم قضية الجهاد في سبيل الله وتصويره مشابهة لما يجري من فرق معاصرة متطرفة لا يحاكم الدين إلى أفراده بل العكس، فشتان بين اختلاف الدافع من كسر شوكة الطغاة الذين يمنعون محكوميهم بالوصول إلى الإسلام وإخراجهم من العبودية لمخلوق ظالم إلى الله تعالى. حتى إن الجهاد الإسلامي راعى حال المستضعفين في الحرب كالمرأة والطاعن في السن والأطفال بل وحتى الأشجار، ونهى عن التعرض لهم. وبين حروب دموية نتيجة مطامع دنيوية وأخطاء سياسية مثل المجازر والجرائم الدولية في العصر الحديث. وأخيرا قضية الحرية في الإسلام، فالحل كالعادة ليس في استيراد التعابير عنها من ثقافة غربية ليبرالية أو قراءة النصوص الشرعية لصياغة مفاهيم توافق أهواءها، بل كل الجهود يجب أن تبذل ناحية معرفة وتطبيق مراد الله عز وجل، ولا تتعارض الحرية في البحث وإثارة الأسئلة رغبة في الوصول إلى إجابات مع الدين في شيء، بل نحن ضد من يبث الإشكالات ولا يبحث عن حلها متذرعا بالحرية في السؤال والبحث. وختاما، لا تعرف دينك من إجابات الشبهات التي تثار حوله، فلن تتذوق حلاوة الإيمان واليقين إذا لم تدخل من الباب الكبير، فتأمل آيات القرآن الكريم واجعل لها نصيبا في يومك، وتبصر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لترى أحاديثه بعين أخرى، ولا تتخذ من المناكفات سبيلا لمعرفة الحق، وليكن هدفك أن تنجو بنفسك وتساعد من تحب على قدر استطاعتك.